حتى تقوم دولة النصيرية. ولذلك ليس عجيبا أن يعلن سقوط الكنيسرة قبل قتلها قبل سقوطها ب19 ساعة. لم يكن عندما أعلن سقوط الكنيسرة عاصمة الجولان لم يكن في الكنيسرة جندي يهودي واحد وأعلن سقوطها، لم يكن خارج منها أهلها أبدا. سعد جمعة في كتابه كان رئيس الوزراء الأردني في أيام النكبة، في كتابه المعركة والمؤامرة ومعركة المصير، المؤامرة ومعركة المصير، يقول صفحة 108 إلى 109، يقول بور الخامس من حزيران أرسل رئيس سفير دولة كبرى وراء وراء القيادة القطرية والقومية، اتصل بهم ليرسلوا له مندوب، أرسلوا له مندوبا من دمشق، قال له إن نتيجة المعركة قد ظهرت وقد تحطم الطيران المصري، والنجاح والنصر بجانب إسرائيل، وإسرائيل قبل هذا وبعد هذا تجربة اشتراكية ودولة اشتراكية، وهي تعطف على التجربة الاشتراكية العلوية في دمشق، وهي لا تريد أن تسقط هذه التجربة، فإذا اكتفيتم بمناوشات بسيطة فلن تمس جانبا. وعاد المندوب ولبس غير ولم يلبس كثيرا، ثم عاد إليه ليخبره موافقة القيادتين على عدم الدخول مع إسرائيل في معركة. قال واتصلت الأردن الساعة 10 حتى يحركوا الطيران لنضرب المطارات الإسرائيلية لتبقى الطائرات في الجو، فقالوا أمهلونا ساعة. واتصلنا مرة أخرى الساعة 11 أمهلونا ساعة، والساعة 12 أمهلونا، ولا زالوا يستمهلون. المدفعية النصيرية التي يسيطر عليها النصيريون فوق الجولان كانت مسؤولة كما يقول شيرشل، أكيد إلى شيرشل كتاب حرب الأيام الستة، كانت مشغولة بإطلاق مئات الأطنان من المتفجرات على أقوام القش اليابس في المستعمرات اليهودية، بينما كانت جرافات البلبوزة تشق طريقها صاعدة إلى الجولان أمام الدبابات الإسرائيلية. وأثناء انسحاب الدبابات السورية تعطل زنجير أحد الدبابات، وظن سائقها أنه ميت لا محالة، فحول قوة مدفعه نحو الدبابات الصاعدة وأطلق عليها صدائفة، فأصاب 6 دبابات أوقفت تقدم الجيش الإسرائيلي في ذلك المحور 8 ساعات. ولذلك كل الإشارات تدل أن النصيريين كانوا يريدون تسليم الجولان لإسرائيل كلها. سنة 64 من 64 بدأوا يعلنون عداءهم للإسلام من خلال المذيع. قال قائلهم سنة 1964 آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. وصار الشيخ مروان حديد رحمه الله في حماه على تحدي النصيريين لمشاعر المسلمين، واعتصم هو وحسن من الشباب في داخل المسجد، فكانت العقوبة أن ضرب مئذنة المسجد والمسجد بالمدفعية، بمدفعية الدبابات التي انسحبت فيما بعد من الجولان دون ان تقتل يهوديا واحدا. هدمت المسجد على الشباب الذين في داخل المسجد. حدثنا اهل حماس عن الشباب باسمائهم قالوا والله لقد كنا نرفع الرسام عنهم بعد ايام من مقتلهم ونحن نسمع تلاوة القرآن من تحت الركام. ولقد نقلنا فلانا، كلهم شباب في الثانوي، نقلنا الشاب الفلاني من قبره بعد 6 أشهر فوجدناه غضا طريا كأنه ميت الساعة. ولم يكتب الله عز وجل للشيخ مروان أن يستشهد في ذلك الوقت، ونقل إلى المحكمة العسكرية في دمشق، ووقف موقفا لم أشهد له في القرون السبعة الماضية مثيلا. قالوا للشيخ مروان في داخل المحكمة العسكرية قال الشيخ مروان كان الذي يحاكمه عز الجديد ومصطفى طلال، قالوا له كيف تعمل عصيانا مسلحا ضد الحكم وضد الدولة؟ قال لهم هنالك كلب نصيري اسمه عز الجديد، يقول عز الجديد الذي يحاكم يريد ان يمسح الاسلام من سوريا، وكلب اخر منصوب لاهل السنة اسمه مصطفى طلال يحرص عليه ويستعمله النصيريون من اجل تنفيذ اغراضهم لمحاربة الإسلام وإذلال المسلمين في البلد، ونحن نرفض أن يمسح الإسلام ونحن أحياء. هجم الحرس القومي عليه في المحكمة ليقتلوه، فحماه الشرطة ورجال الأمن من أجل الدعاية لحماية القانون وغير ذلك وحرية القضاء وغير ذلك، وحكم على الشيخ مروان بالإعدام. ودخل ونزل الشيخ محمد حامد رحمه الله شيخ مشايخ حماة إلى أمين الحافظ. أمين الحافظ في المناسبة هو صاحب كامل أمين ثابت أو إيلي كوهين من الأرجنتين، كان مستشار عسكري في الأرجنتين، وهناك أرسلت إسرائيل إيلي كوهين ليقيم علاقة مع أمين الحافظ مستشارا عسكريا. وهذا الذي يجعلنا نضع علامات استفهام أن اليهود يخططون لحزب البعث أن يستلم في سوريا، هذا الذي يجعلنا، ما الذي جعل إسرائيل ترسل ضابطا من ضباط المشهورين في المخابرات لبلد نائم في العالم ليقيم صداقة لا مع السفير بل مع مستشار عسكري في السفارة، ويدخل مع هذا، يدخل هذا اليهودي بجواز عربي ويقيم علاقات مع حزب البعث، ثم يكون اول او ثاني رئيس للجمهورية هو الشاب الشخص الذي اقام معه العلاقة وهو امين الحرس. نزل قال له هل تعرف ماذا تعمل انت؟ انت اذا اعدمت مروان حديث ستقوم حماه ولن تقعد، أنت تهج ملكك بيدك. قال ماذا تقترح يا شيخ؟ وكان له وزنه الشيخ محمد حامد رحمه الله. قال أرى أن تخرجهم من السجن. هو حكم عليه بالإعدام مع مجموعة من الشباب، والحقيقة القصة طويلة ونحن نجزئ منها هذا. وجاء وقال له هو لك أخرجهم من السجن، وذهب الشيخ محمد حامد وأخرجهم من السجن، فقالوا له سامحك الله حرمتنا من الجنة. سنة 1967 في 27/4/67 كتبت مجلة جيش الشعب السورية بقلم إبراهيم خلاص: نحن نريد أن نخلق الإنسان العربي الاشتراكي الذي يؤمن أن الله والأديان والقيم كلها أصبحت دمى لعب محنطة في متاحف التاريخ. وصار الناس مرة أخرى ووضع ألفاني ونيف في داخل السجون، ولكن الذل عاجلهم بعد 50 يوما وسلموا القنيطرة قبل سقوطها ب10 ساعة ولم يستطيعوا أن يواجهوا الناس فأخرجوا المساجين السياسيين. سنة 1972 مسحت مادة من الدستور اسمها انه دين الدولة الرسمي للإسلام، وقام المسلمون مرة اخرى واحتجوا وبدأت الدولة تطارد الناس، وكان ممن تطاردهم الشيخ مروان حبيب، واخيرا استطاعت ان تعتقله ثم تلقيه في السجن ثم يموت بظروف لا يعلمها الناس ويدفن في داخل دمشق لا تجرؤ الدولة ان تبتله الى حماه، ويحرق قبره ب200 جندي خوفا من ان تخرج جنازته ويعمل المسلمون مظاهرات. وبدأت تطارد بقية المسلمين، لكن كان المسلم إذا دافع عن نفسه فقتل ضابطا من ضباط المخابرات أو رجلا من رجال النصيريين تقول العراق أرسلت للنسف، العراق أرسلت لإيه للهدم، أرسل العراق مخابرات عراقية، وإذا أرادوا أن يذبحوا أي شاب يقولون هذا مخابرات عراقية ويقتلونه وهكذا. عندما التقى خيط العنكبوت بين أولاد ميشيل عفلة، الأولاد البارين في بغداد والأولاد العاصون في دمشق، تفرغت دمشق لحرب الإسلام والمسلمين. فمنذ 6 أشهر وهم يعتقلون كل شاب ملتحن، وكل شاب من أنا ملتحن أو غير ملتحن في دمشق يعتقل. وبدأت تقتحم البيوت، فإذا لم تجد الشاب كملت في داخل بيته 6 أيام لتعتقل كل قادم على البيت، تنام وتأكل وتشرب مع النساء. وكلهم يحدثونك عن التهديد بانتهاك الأعراض في داخل السجون، يأتون بالمرأة العفيفة المحجبة زوجة الشاب المسلم ويراودونها على نفسها أمام زوجها أو أمام أخيها. وبدأ الشباب يفرون، وأجد في الإعلام صامت، أجهزة الإعلام العربي قاتلها الله، بثماء صماء خرساء عن المذابح التي تدور فوق رؤوس الحفنة المسلمات في سوريا والمخططات ليل نهار كيف نمسح الإسلام. جاءوا إلى الأساتذة الذين يصلون في المدارس وحولوهم إلى كتبة في معامل الجيرة وشركات الدخان، لا يجوز لبنت تتخرج من السادس الابتدائي أن تدخل الأول الإعدادي حتى تحضر مخيما مشتركا مع الشباب، مخيم طلائع البعث، ولا يجوز لها أن تجتاز الثالث الإعدادي إلى الأول ثانوي حتى تخرج حتى تحضر مخيما مخيم العهر الذي يسميه مخيم الفتوة، حتى لا يبقى عرض واحد إلا ويدنس أو يحاول أن يدنس. هنالك لجنة، هنالك وحدة لا بارك الله فيها ظاهرية بين الأردن وبين سوريا، طلبت اللجنة السورية من اللجنة الأردنية أن تمسح كل لفظ الجلالة، كل اسم الله من الكتب وتضع مكانه الطبيعة. يعني خلق الله عز وجل، يكتبون الأولاد الصغار مثلا عندنا في الأردن، خلق الله عز وجل للحيوانات البرية آذان كبيرة حتى تستمع الصوت بسرعة حتى تهرب من أعدائها. بدل خلق الله عز وجل، حبت الطبيعة للحيوانات البرية آذان طويل. بدأوا يطاردون الشباب في خارج سوريا، وقد اقتحمت مفارج سوريا الأردن، وأخذت بعض الشباب السوريين من داخل الأردن وأعادتهم إلى سوريا، ومنهم شباب أعدموا في القضية الأخيرة التي اتهموا بها الإخوان المسلمين، قضية مدرسة المدفعية. نحن نعلم أنهم اعتقلوهم من الأردن قبل 15، علم اليقين. اثنين من الذين أعدموا، مهدي علواني هذا أكرمه الله بالجنة، وآخر ممن أعدموا اعتقلوا من الأردن قبل 14، وإذا بهم يقولون إنهم اشتركوا في مدرسة المدفعية. الحكم، الحالة متفسخة في الداخل. أي جندي نصيري يطأ على عنق أي قائد في الجيش إن كان من أهل السنة. عصابات تحكم البلد. رفعة الأسد له سرايا الدفاع. عدنان الأسد له حرس خاص. هؤلاء مخولون أن ينزلوا الناس يلبسون الألبسة المدنية في الشوارع العامة في دمشق، يفتشون السيارات، أي شاب يشكون به ينزلونه ويطلقون النار عليه أمام الناس. شباب قال أنا ميت ميت، إما أن أموت تحت التعذيب، وإما أن أموت برصاص سرايا الدفاع، وإما أن ينتهك عرض أختي أو زوجتي أمامي وأنا أنظر. إذن لن أسلم نفسي إلا دفة هامدة. أما أن يستلموني أيا لا يمكن هذا. وبدأوا يبحثون عن سكين، عن مسدس، عن أي شيء حتى يدافع عن أنفسهم ولا يستلمونهم أحيانا. آخر قضية، قضية مدرسة المدفعية. مدرسة المدفعية فيها ضابط سني، ملازم سني، ونقيب سني. النقيب السني اسمه إبراهيم اليوسف، وملازم سن بنجم او بنجمتين، ورئيس المدرسة طبعا لازم يكون مصري. خرج الترفيعات في داخل مدرسة المدفعية، لم يخرج ترتيح هذا الضاد الملازم السنة، وهو بعث ابراهيم يوسف النصير بعث موجه عقائده في حزب البعث، الا ان جريمته ان اصله من اهل السنة. جاء يراجع مدير المدرسة هذا الملازم، قال لماذا لم ترفع عنه؟ قال لم يأتي دور. قال لقد خرج ترفيع الدورة، كل زملائي رفعوا، لماذا لم ارفع؟ قال له ان كان كذلك سننظر في ترفيعه بشرط واحد، ان تبحث لي عن خادم. قال ابحث لك عن خادم، خادمة لبيتي. قال سأبحث لك عن خادم. قال هي موجودة عندك. قال ليس في بيتي خادم. قال ابنتك. قال تريد ابنتي الجامعية ان تخدم في بيتك من اجل ان ترفعني؟ قال وماذا عليها لو خدمت في بيتي؟ وقال له الملازم البعث السني لمدير المدرسة العقيد او العميد او غير، هكذا تقولون لنا اننا ابناء حزب واحد وخط واحد وعقيدة واحدة؟ هذه النهاية. وطرق الباب وخرج. وذهب الى ابراهيم يوسف الملازم الرئيس يعني النقيب ثلاث نجم، النقيب السني البعثي الموجه العقائد في حزب البعث والذين يأتمنونه على مدرسة المدفعية. قال له أما سناء يقول لي أريد ابنتك أن تخدم في بيتي من أجل ترفيع. إبراهيم اليوسف قتل أخوه تحت التعذيب، يبدو أن أخاه شابا، أن أخاه شاب طيب، واعتقل من بين الذين اعتقلوا من الآلاف المؤلفة وتحت التعذيب مات وهو حاقد. وقيل إن كذلك عم، إن عما له إمام لمسجد ذو لحية مهيبة جليلة، أتى به النصيريون أمام الناس وداتوا على لحيته. عاد الملازم في الليل إلى بيته وإذا بزوجته ترفي. قال ما شأنك؟ قالت لقد اختطفوا ابنتي. وإذا برئيس المدرسة هذا النصيري يضع عينه منذ زمن بعيد عليها يريدها لنفسه. عاد من بيته في منتصف الليل ليخبر إبراهيم اليوسف بما قال له لقد اختطفوا ابنك. قال له مستعد ان تموت من اجل عرضك؟ قال نعم. قال خذ اهلك واهلي واخرجهم من البلد. فاخذ اهله واهل ابراهيم يوسف وذهب بهم خارج البلد. في اليوم التالي ودع بيته وليس فيه احد ابراهيم يوسف، ووضع فيه متفجرات في داخل الثلاجة كما جاء الهاربون من سوريا وحدث، وهم كثر، وصعق او كهرب الجرس البيت ثم جاء إلى المدرسة، دخل على مدير المدرسة قال له أعطني كشفا بأسماء المدرسة وشهر مسدسه عليه، فأخرج له المدرسة بها 400 مرشح منهم 370 نصيريا، 370 يعني كام 92.5% نصيريا و30 مرشح بين سني ونصراني. وضع علامات على أسماء النصارى والسنيين، وكان معه قيل 5 يلبسون رتبا عالية عسكرية، وجاء وجمع المدرسة. أيوة، بعد أن أخذ القائمة أطلق المسدس كأنه شاتم صوت بالنار على مدير المدرسة وقتله في النصير، وأغلق الباب بالمفتاح ووضع المفتاح في جيبه، ثم ذهب إلى المقسم وقتل النصير الذي على المقسم الآلي، وقطع التليفون ووضع وأغلق الغرفة ووضع المفتاح في جيبه، ثم عاد وقال لهم عندنا تفتيش، اجمع جماعهم فلان وفلان وفلان وفلان، اخرجوا السنيين والنصارى. بعض السنيين، اثنين من السنيين رفضوا يخرجوا خافوا انه مذبحة للسنيين، وبقوا معه. بقي 372. فبعد هذا قال لهم لقد حكمت عليكم جميعا بالاعدام. لما قال بالاعدام صارت الرشاشات انفتحت والقنابل والعادة من هؤلاء 5 الذين قال لهم انهم من القيادة جاءوا ليفتشوا على المدرسة، ووصل المستشفى 150 قتيل منهم اول لحظة، ومئة ناس بعد يوم او يومين، ومئة مشوه آخر. ماذا تقول؟ أرادت أن تثمر القضية، كانت حزة عميقة جدا للحكم النصيري، ضابط من ضباطها الذي ربته على يده، الموجه العقائدي في الحزب في داخل المدرسة، يذبح أبناء مسيرته وأبناء خطه وأبناء حزبه. ماذا تقول؟ أشاعت أولا في حلب أن باطين اصطدم في مباصاتهم تمتد من الضوء على الخور، ومن خلال الذين استجوبوا في داخل المستشفى الذين وصلوا يتكلمون، لأن بعضهم انعقد لسانه، بعضهم وصل طاير عينه رايح دماغه الى اخره، خرجت ان سلمتها اذاعه الكتائب صوت لبنان الحر، هذه اذاعتها بعد 3 ايام، نشرتها الاذاعات العالميه والصحف العالميه ونشرتها. فكروا ماذا الان الخيط مربوط بين دمشق وبين بغداد، ماذا نقول؟ ارسلت العراق مخابرات، لو انهم كان قالوا، لان اليوم الحمد لله ربنا فسخهم مرة ثانية، قال ليس بيننا وبينهم الا الشيء، العراق قالت ليس بيننا وبين سوريا الا الشيء. ربك يا شيخ، ربك شايف المسلمين مستضعفين في الارض، هو يتدخل ويدير المعركة. في حدا كان داري بانه بده يروح البشر وبده يصير مؤامرة انقلابية سورية على العراق ويذبحوا 100 بعثي من من الروس الامريكي والبريطاني الكبار في داخل العراق، وبعدين تساهم سوريا وتشوف ويبدا ويعلن. ليس مراسل الجارديان يقول اعلن صدام حسين انه ليس بيننا وبين سوريا حافظ الاسد منذ الان الا السيف. ربك في بدات عن الذين امنوا يا شيخ، كونهم مستضعفين، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. واحد فكيف بعد موصول كيف العنكبوت ماذا فكروا واخيرا طلعت معه. راح وزير الداخلية اعلن انه الاخوان المسلمين عملاء الامبريالية البريطانية الذين تحولوا للامبريالية. شو يعني امبريالية؟ شو معنات امبريالية؟ حافظني اتمثل امبريالية وكادحين وديمقراطية وبعدين الإقطاع والرجعية. خمس كلمات حراج، حراج ممكن فطر من الأصل يخلو منهم، ما في غير، ما في غير. والآن بعد ما أعلن وزير الداخلية الجبار ان الاخوان المسلمين هم المسؤولين وانه هؤلاء اللي اقاموا بالمذبحة وهؤلاء ايوة ليش يا شيخ الزر من هناك مش من هون؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ضبوا هناك، ضبوا الزر الاحمر هنا. نعم. وبعدين كمبيوتر بيشتغل على الكمبيوتر، بيضغطون كل الكمبيوترات وبتضوي، ولذلك تلقاه حلقة واحدة خبيثة. يحاربون الله ورسوله ولكن مساكين والله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الله لا يعجزه شيء، الله لا بقدر له لا البعث العراقي ولا البعث السوري ولا عظمة الأرض ولا أمريكا ولا بريطانيا سيدتهم وأمريكا ما تقدر أبدا. لا تقدر لله، الله لا يقهر، وإرادته لا تدل، ومشيئته لا تغلب، وقدره جار فوق رؤوس البشر. والآن وبين كل مقطع ومقطع طبعا نصب حكم الإعدام بستة عشر شابا معتقلون منذ 16، والذين لاحظوا صورهم مأخوذة من الشتاء لأنهم اعتقلوا في الشتاء، يلبسون الملابس الشتوية، نعم، لكن الحمد لله أبدوا ضروبا من الشجاعة أعادت للأذهان قصص الصحابة الأول. هذا مهد علواني الذي أخذوه من الأردن قبل 14، وإذا به ينفذ حادثة مدرسة المدفعية وهو في السجن. قالوا له ماذا تريد؟ ماذا تريدون أن تعملون هذا؟ قالوا نريد أن نسقط حكم النصيريين الشعب. قال له من تريد؟ من تقصد يعني؟ قالوا من رئيس الجمهورية حتى أصغر واحد على التلفزيون. ربنا بيعمل كلهم وبنشرها تفلت منهم يا شيخ ربك. هم فكرهم ان يصيروا يستعطفوا ويستبدوا ما الى ذلك. قال له ثلاث ارباع الشعب معنا. قال له سنذبح ثلاثة ارباع الشعب ان وقفوا مع النصيريين. ثم اخيرا كأنه قال نعم الله انا ما استبعدت لانهم تلاميذ الشيخ مروان رحمه الله. قال له انت الحكم صادر قبل ان تحاكمني. ثم حكم عليهم بالاعدام. ويوم ان ساقوهم الى المشانق وهم مكمموا الاعين قال لهم لا حاجة لنا نحن لا نخاف من الموت. انزعوا هذه. نزعوا. ماذا تريدون؟ قالوا نريد ان نعانق بعضنا. وعانقوا بعضهم ثم بدأوا يتسابقون على الحد. قالوا للشرطة لا حاجة لكم ان تأتوا وضعوا للحبل، نحن سنضع الحبل في عناقه لأننا نعلم أن أرواحنا إن شاء الله ستذهب إلى الجنة. اللهم اجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. اللهم ارحم شهداءنا. اللهم وفق المجاهدين من المسلمين. اللهم اهزم النصيريين. اللهم اهزم البعثيين. اللهم عليك بالبعثيين والنصيريين. اللهم مجزهم شر ممزق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ادر الدائرة عليهم وادل دولتهم ونكس اعلامهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. يا عظيم يا جبار يا قهار يا خالق الليل والنهار. اللهم انصر الحق واهله واخذل الباطل واهله. اللهم ارفع راية الاسلام وحسن دولة الاسلام واجعلنا من جنود الاسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.